بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الله الله الله أكبر والسلام الله. الله أكبر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الله الله مما خلق إنهم يكيدون